الشارك وأفعل من اثنينها وهما التعدية فقومت زيدا وقعدته. ما أصل قومت زيدا؟ قام زيد فعل لازم. غيرنا الصيغة إلى كلمة قومته، إنها ماذا نعرفها؟ تقول زيد تمام؟ هذه واحدة أيضا. والإزالة تجربت البعيرة وقدرت الفاكهة، أي أزلت جرده وأزلت قشرها. ما معنى قشرة؟ أزالة معنى الإزالة. وتنفرد بستة أولها التكفير والإزالة، وهذا المشهور عندنا. تجول نقول لطالب العلم ما معنى فعل؟ مباشرة يجيك معناها المبالغة والتكفير، هذا المعنى المشهور جدا. نعم. وطوف كسر الجولان والطوفان أو في المفعول غلقت الأبواب أو الفاعل كموتت الإبل وبركت. ما معنى موتت الإبل؟ بكثرة ماتت الإبل بكثرة، ماتت الإبل بكثرة، موتت الإبل. تمام؟ أنا وربما عاش كثير من أهلنا في هذا الموت بهذا الفعل، صحيح أم لا؟ السيل يأتي على النبات وعلى الحيوان، يقولون هذه العبارة موتت الإبل، أي ماتت بكثرة بأعداد واسعة بانتشار هائل. ثانيها بيرورة شيء مثل شيء، تحوت زيد وحجر الطين، أي قال شبه الموت في الانحناء والحجر في الغيوم. هذا معنى صحيح، حجر الطين أي صار كالحجر. وثالثها نسبة الشيء إلى أصل الشأن، فكفرت زيدا أو كفرته نسبته إلى الكفر أو الكفر. ورابعها التوجه إلى الشيء، فغضت أو غضبت توجهت إلى الشرق أو الغرب. يعني هنا إذا قلنا أيضا الدخول في الوقت، ما رأيكم؟ قد تقريبا قال التوجه إلى الشيء، شرق غرب، شرق وغرب. في الحديث النبوي الشريف لا تستقبل القبلة بذوق ولا غائب، ولكن هذا أدب أم لا؟ أدب. معنى شرقوا أحسن، اتجهوا نحو يمينهم حتى تبقى الكتبة منزعة شريفة. تمام؟ فابن ماذا قال؟ التوجه إلى الشيء، التوجه إلى الشيء. نحن نقول في القرآن وجهت وجهي، صحيح أم لا؟ ما وزن وجهها؟ فعل. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ذلك نفس الشرط. لابد أن يدعى بالشواهد القرآنية الصامة. إذا قال التوجه إلى الشيء كشرقت أو غررت. وخامسها اتصال خفايا الشيء، تهلل وسبح ولبى وحمل. إذا قال لا إله إلا الله وسبحان الله ولبيك وآمين. نعم، هذا الأسلوب من المؤلف ماذا نسميه؟ أسلوب الكتابة ماذا نسميه؟ قرأوا مرة ثانية أسلوب الكتابة باسم بلادي. لا معلم، اسم بلادي، اسم له اسم بلادي. هذا الاسلوب نجده عند بلاد الشام ايضا. هذا انا هي في اسمه. احسنت. مين قال لك ونشر؟ احسنت. النشر والنشر يضم مجموعة الاراء. هذه الاراء قد تكون خمسة. تمام؟ ضم هذه الاراء على الترتيب. جاء توضيحها ايضا على الترتيب. اولا جمعها بعموم. هذا العموم يحتاج الى تفصيل. ذلك تلو قال اختصار حكاية الشيء الوزن فعلا. ماذا قال؟ هلل تلو هلل سبح لذا امن اربع. الان بالمقابل ساجد التفصيل على التالي على المقدمين. الان هلل لا اله الا الله سبح سبحان الله لذا لبيك امن شو اسمه؟ لف ونشر. شو ثلاثة؟ اللف والنشر. النشر النشر الرطب. اللف ضم ضم العبارات. ضم العبارات هذا الضم يحتاج الى شرح. هذا الشرح سماه عن البلاغة النشر. تمام؟ استنى هنا. تمام؟ ضم المعلومات. هذا الضم يحتاج الى توضيح. ايوه لا هذه رائعة. هذه نشرة دخلنا. نقول فلان دعانا قال من واجبنا ان نلجي. اقول انا لجيت دعاءك. هذه ليس لها دخلنا. تمام؟ اما اذا قلت لك ماذا يقول الحاج في كذا وكذا تقول لي يبدأ بالتلبية. التلبية مصدر. صح؟ التلبية مصدر. ما فعلها؟ لذا يلبي تلبية. إذا لذا خاصة بكلمة لبيك اللهم لبيك. واضح أخي كريم؟ خاصة. أما تلبية الدعاء الخاصة هذه يعني إلى تقصير. ثالثها قبول الشيخ أتفعت زيجا لبيت شفاعة. نعم. وربما ورد بمعنى أصله أو بمعنى تفعل تولى وتولى وفكر وتكثر وربما أغنى عن أصله. هنا هذه الفكرة ستأتينا آية قرآنية. والذين يمسكون بالكتاب والذين يمسكون في الكتاب. هذه الآية ستأتي كتاب المبتدا والخبر. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ثالث سيسأل يمسكون. تمام؟ ما الماضي منها؟ مسك. مسك ألا تأتي بمعنى تمسك؟ هذا الذي يريده المؤلف. ماذا قال؟ وربما ورد بمعنى أصله. أصل يعني تعالى. أو بمعنى تفعل. هذه التي يريدها من الآية. أو بمعنى تفعل. ستجدنا كنجد في بحث المبتدا والخبر الآية الكريمة. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. سأسألكم سؤالا من طلاب العلم الذين درسوا النحو. ما الشاهد النحوي في هذه الآية؟ هذا السؤال لمن درس النحو. نعم عيد سؤالنا. إذا جاءتنا هذه الآية في الامتحان. جاءتنا هذه الآية. قال المدرس بين الشاهد ووجه الاستفهام في هذه الآية. هذا في مجال الصرف. أحسنت. يعني لا درسنا الآن نجي مستكى بمعنى تمستكى خسين جان نحن أي سلام فكروا لنا تمام فكروا فيها كلام مهم لا لا لا تقديم خبر إنا لا يقدم خبر إنا عليها تتعلم الدين عنا لا أتشوف المحاضرة أجل على من يعرف الشاهد؟ في مجال النحو والتصرف بالضبط وخاصة في بحث المبتدأ والخبر هذه الآية تترد في بحث المبتدأ فكروا لنا نشرحوا هيك تابع يا حكيم كريم وربما أغنى عن أصله بعدم عيونه تعيره إلى عابه وعذبت المرأة في بلغت السن العالية رابعا إن فعل يأتي بمعنى واحد وهو المطالعة ولهذا لا يكون إلا لازما ولا يكون إلا في الأفعال الغلافية ويأتي لمطالعة الثلاثي كثيرا فقطعته فانقطع وكتبته فانكسر ولمطالعة غيره قليلا فأطلقته فانطلق وعدلته بالتضعيف فانعدل فمن عدلته بالتضعيف عدلته تضعيف عين السبب عدل نعم ولكونه مختصا بالعلاجيات لا يقال علمته فانعلم ولا فهمته فانفهم هذه الفكرة الأخيرة تدل على أن للغة العربية منطقها الخاص اللغة العربية لها منطق خاص لا يهيمن عليها منطق عالم صوت ولا منطق فيلسوف ولا منطق أهل المناطق الآن أمامي عمل بين مدرس وطالب هذا العمل نوعان نوع يدل على ذات معينة ذات ملموسة أمامي مثلا قطعة خشب أقول كسرتها فانكسرت انكسرت على وزن انفعل هذا المشهور عند علماء الصوت ان وزن انفعل يدل على المطاوعة انفجر انصهر انكسر تمام انبعث هذا انبث هذه كلها افعال علاجية الان اذا قلت امامي طالب وقلت له علمته هل يقال فانعلم مثل كسرته فانكسر لا علمته فتعلم هذا منطقية اللغة العربية بالقياس قد يكون على المنطق علمته فانعلم نعم نحن أمام قياس أو منطق عربي خالص ما وجدنا عربيا يقول علمته فانعلم نعم علمته استجاب لي فتعلم تفعل مطاوع تمام هذا الوزن يا ترى وروده في القرآن كثير أم قليل من يلم شواهد واسعة في القرآن الكريم لهم شواهد لهم شواهد واسعة تمام تسجل عددا منها تسجل عددا منها فكانت هباء منبثة فكانت هباء منبثة يقال في اللغة فسدته فانبث فسدته فانبث فسدته فانبث وزن انبث انفعل وجاءت الآية على هذا القياس سؤالها قبل فكانت هباء منبثة حظوظا قبل الآية الكريمة فتعالى سماء مفتا وحاجة الجبال فكانت هباء مفتا. الحديث عن الجبال تطور مقاد باللغة بسسته فانبتا بسهولة لأن يوم القيامة الجبال تصبح في هذه المكان بسسته فانبتا. نعم كنت واقعا لقوله تعالى أن يدرس بعصاك البحر فانبجت موزن فعلا تمام لا ومنها انفجرت أيضا انفجر الحجرة بآية أنه فضل بعصاك البحر وهو فضل بعصاك الحجرة تنبجت تمام. الحديث عن الحجر تنبجت الحديث عن البحر تنبجت الله يبقيك دائما تشكل عليه هذا أيضا في آية يتعلمها آل أو يعلمها آل العقيدة وما ينبغي للرحمن أن يتخذ أي فعل ينبغي بالمضارع الماضي بدا على وزن فعل. من منكم يعود إلى تفسير قيم ليوضح لنا هذا الفعل؟ هذا الفعل ما درس دراسة كاملة. الفعل انبغى بالماضي ينبغي في المضارع هذا له مزية في كلام العرب. هذا الفعل له مزية في كلام العرب عمو إليه تمام في لسان العرب في تفسير هذه الآية ماذا يقول عن اللغة والتفسير؟ نقول ثم صرفوا صرف الله قلوبهم ثم صرفوا نقول صرفتهم فانصرفوا إذا استجابوا لي أم لا صرفتهم فانصرفوا انصرف فعل مضارع أم لا ذلك متعة الأمثلة أن ندعمها بآيات القرآن الكريم صلة المطاوعة أشهرها في كلام العرب إن فعل فجلته الآن إذا استجاب لي طاوعني تقول انفجر نقيب الكل نعم هذا اسمه فعل مطاوع ولا يقتصر على انفعل لكن الأشهر انفعل الأشهر وزن إن فعل فكلمة انفجر انكسر انطهر هذه كلها الآن الإنسان لاحظوا الإنسان ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ما انقلب هي مطاوعة انقلب في القرآن أمثلته هو في عزيزنا نعم شقة للسماء المؤلف شرح لنا المطاوعة بشكل موجز وفضل والمطاوعة هي قبول تأثير الخير المطاوع قبول تأثير الغيب طاوعني لا اسمه مطاوع طب انا شو اسمي مطاوع اسمي اينا اسمي مطاوع طاعمنا طاوع اسم الفاعل طاوع يطاوع مطاوع طاعمنا مطاوع لأن الذي أطاعني اسمه مطاوع طب أنا اسمي مطاوع هذا المفعول تمام هذا المفعول نقول لا هذه طوعة طوع يطوع مطوع ومطوع. اما امام فوز اخر عندي في اللغه نقول فلان عابد والمولى سعر صغيره في السماعات من تفضل. والسعر السعر في سته معاني، احدها الاتخاذ كاختتم زيد واقتدم اتخذ له خاتما وخادما وخادما. وثانيها الاستناد والطلب كاكتسب واكتسب اي اجتهد وطلب الكسب والكتابة. ترى في القرآن الكريم هل هناك فرق بين قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسب، ونحن ندرس الفعل فعل؟ من قرأ منكم التفسير؟ رجعوا لنا هذه الآية، لها ما كسبت وعليها ما اكتسب. يعني مجيد الثالث سجيد لها ما كسب من الاحسان من البر تمام من التقوى لها ما كسب. الان الافعال التي فيها شيء من القسوه البعد عن تقوى الله جاءت بصيغه اكتسب. شو هم قال المفسر هذا الفرق بين كسب هذا الفعل الصحيح واكتسب هذا الفعل المجيد؟ هذه لنا هذه الآية، خاصة إذا قال المؤلف اجتهاد والطلب اكتسب. ثالثها التسارع كاختصم زيد وعمرو فاختلفا. هنا هذه العبارة في مجال النحو لعالم النحو توجيه فيها، فماذا يقول؟ هذا المفترض يقول اختصم فيها مشاركة، فعالم النحو ماذا يقول؟ عالم النحو ماذا يقول في كلمة اختصم زيد وعمرو؟ يقول الواو لا بد منها في هذا الوزن، لا تأتينا الفاء ولا تأتينا ثم، الواو خاصة بصيغة السعر وهي ضرورية. هذا مجال عالم النحو، قال تأتي الواو ضرورية في وزن اختصم، من دونها ما تم المعنى، بدون العطف لا يتم. ورابعها الإبهار تعتذر واعتذر أي أظهر العذر والعظمة. لذلك لاحظوا المفسر سيغتنم هذا المعنى وتأتيه آية قرآنية لا تعتذر اليوم، لا تعتذر اليوم، ماذا يقول؟ لا تظهروا عذركم، تمام؟ لا تظهر، ماذا قال؟ رابعها الإظهار تعتذر أظهر عذره، جاءت الآية القرآنية لا تعتذر اليوم أي لا تظهر. وخامسها المبالغة في معنى الفعل تعتذر وارتدت أي بالغ في القدرة والردة. ترى هنا هل عدتم إلى الحديث عن أسماء الله تعالى وموضوعها موضوع فيه عمق في العقيدة وفيه عمق في اللغة وفيه فوائد ومتعة في مجال تفسير أسماء الله الحسنى؟ المفسر حين يأتي إلى الآيات التي فيها قادر، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ جاءتنا كلمة قادر لها سياق ولها معنى ولها دلالة. هنا في سورة القمر عند مليك مقتدر فإنسها اقتدر يقتدر اسم الفاعل مقتدر فهل هناك من فرق بين قادر ومقتدر؟ هنا المؤلف يعطينا شيئا من الوضوح، قال المبالغة في معنى الفعل، المبالغة، يعني كأنه يريد أن صيغة مقتدر أقوى من صيغة قادر، هذا في مجال النحو والصرف. الذي يتوسع منكم في الحديث عن أسماء الله ويقرأ ويتابع هذه الكتب القيمة والتي تزيد على عن 100 كتاب في المكتبة الإسلامية، عندنا أجيد من 100 كتاب خاصة في الحديث عن أسماء الله تعالى، تصوروا في الإسلام 5 2. أنا على أطلب منكم كتاب أو كتابين، عندنا 100 كتاب وأنا على ما أقوله صادق إن شاء الله، أريد منكم كتابين فقط، لأن طلاب شريعة يا جماعة دارين، طالب الشريعة أريد منه الإخلاص والهمة، تمام؟ طالب الشريعة لأنه هذا أعلى شيء في الحياة الإنسانية، هذا قدوة للناس جميعا، إذا فقد الاهتمام وفقد الغيرة على التفسير والقرآن والحديث شأنه شأن أقل إنسان على في حياتنا، فهل نرضى هذا الشأن لنا؟ فقد علو الهمة من الإيمان، إذا ترسخ الإيمان فينا أليس من واجبنا أن نضحي في فهم القرآن في فهم الحديث النبوي الشريف؟ تمام؟ أريد منكم كتابا كتابين فقط، سمع علي في أسماء الله الحسنى كتابا أو كتابين، هو المعلومات اللي ما شاء الله خلصت معقولة يا طالب طلاب الشريعة يا أيها الأكارم من درس معايا شرعيين؟ هاك هاكو جعنا الليل أول جاوعكم مو تعرفين عن سيدنا عراب الأوسي، مو تعرفين عنه إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، عراب الأوسي إلى الصحابي أنت عم بيجي إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، قوة لنا سلام سريع وين تدرس مين؟ لا حسرتي على دراستكم من حيث السؤال من حيث المعنوية بس هي كل واحد ما بيحكي من شهواته من علمه بس أن الكون ماذا غدوا الإمام الغزالي كل ما يدرسه المقصد الأسماء الغزالي أيضا أسماء لا تسمى لابن القيم، أسماء لا تسمى للزجاجي اشتقاق أسماء لا حسن الزجاجي، أسماء لا تسمى للزجاج لغة وعقيدة وبلاغة، من الكتاب عند سامحة الله الأسماء والصفات البيهقي من الكتاب، وأنا على ما أقول صادق إن شاء الله من الكتاب، ابن القيم له كتاب أسماء لا تسمى. إذن هنا قال المبالغة في معنى الفعل ثابتها تفضل ليش؟ قادر ليس اسم فاعل، نعم ومقتدر من غير من قدر فهو قادر ومن اقتدر فهو مقتدر، تمام؟ اقتدر الرومانسي طبعا اقتدر اقتدر يقتدر اسم فاعل مقتدر، تمام؟ اقتدر فعل، اقتدر فعل، وزن ثاني احنا لذلك الذي يدرس منكم بتوسع ستاتيه العباره التالية، ستاتيه العباره التالية، تقولون لا فروق في اسماء الله الحسنى، لا فروق ولا مبالغة في أسماء الله تعالى، هذه عند أهل العقيدة. فترى أين يذكرون هذا الكلام في تفسير آية؟ يعني عم يسألكم ما عمل إلا بلاد النحو ولا باللغة ولا بالعقيدة ولا أين يذكرون هذا الكلام؟ حين يفسرون قوله تعالى وهو أهون عليه هذه الآية خطيرة. تمام؟ كلمة وهو أهون عليه، فوهو أهون عليه قد يتبادر إلى الذهن أن بعض الأمور وبعض الأفعال صعبة على الله، صحيح أم لا؟ أحد عم يجاوب يا جماعة، صحيح أم لا؟ لذلك في هذه الآية يقول المفسر: ولا تفريق ولا مبالغة ولا في أفعال الله تعالى. يحولون كلمة وهو أهون عليه إلى كلمة وهو هين عليه، يؤولونها تبقى كلمة ثالثة. ثالثنا البواط الثلاثي كثيرة، جعدلته فاعتدل وجمعته فاجتمع. ولكما أتى مطاوعا للمضاعف ومأموز الثلاثي، كفرقته فاقترب وانصفته فانفقد، وقد يجيء بمعنى أصله لعدم وروده كارتجل الخطبة واشتمل الثوبة. نحن هنا كلمة سجل الخطبة أم الخطبة؟ في فرق بين فتحة وكسرة؟ الخطبة بالكسر أمور الزواج، الخطبة بالكسر، الخطبة هي المعهودة التي يأتيها الخطيب. الآن لاحظوا كلمة سجل الخطبة، ما معناها اللغوي؟ اللغة ما معناها البلاغي؟ ما معنى ارتجل الخطبة المعنى اللغوي؟ المعنى اللغوي ايه؟ القاها وهو راكب، تمام؟ على البيت، تمام؟ من كلمة رجلة، تمام؟ رجلة ترجلة، تمام؟ اذا ترجل الخطبة، هذا المعنى اللغوي. المعنى اللغوي الصحيح هذا يراد، يراد ما وراء، يراد ما وراء ارتجلها، تمام؟ معناه انه ما عاد الى التحذير الكافي لما يريد ان يطيعه على الناس، ما عاد الى الكتب، ما عاد من الايات، ما عاد الى اهل العلم، تمام؟ ارتجلها مباشرة دون تذكير، دون تمهيد، دون تحضير لها. ذلك أن هذا الوزن، تمام، ألهمني إياه المولى في بداية المحاضرة. هذا قدركم في بداية المحاضرة؟ أيوة، هو المحاضرة الذي يتصدى لأن يكون إماما أو خطيبا عليه ماذا؟ عليه تحضير. هو المحاضرة؟ ذلك هذه لحظة ألهمني المولى بهذه الكلمة، ارتجل الخطبة. هذا حرام في المكان. لماذا؟ لأن المصلين ينتظرون كلاما، تمام؟ هذا الكلام يحرك قلوبهم، مشاعرهم، أحاسيسهم، يغير سواد القلوب، يغير الفرص الذي يعيشونه من خلال كلمة فيها الروح، الحياة، السعادة، الإبقاء على الدين الإسلامي، المستقبل للإسلام، تمام؟ أما أن يثني الخطيب هكذا يستهين بنفسه ويستهين بالحضور ويستهين بآداب الخطبة، تمام؟ هذا الذي يعني كلمة ارتجل الخطبة. الآن ترى كلمة ارتجل على وزن استعارة، هذا فعل لذيذ، هل جاء الفعل الأصلي؟ رجل، نعم، جاءنا الفعل المزيد الذي هو السجرة. هذا الوزن الإسلام في هذه المحاضرة تعلق يأتي غالبا لمعنى واحد هو قوة اللون أو العين، ولا يكون إلا لازما كأحمر وبيض وأمر وأعوز وأمس قويت حمرته وبياضه وعمشه. هذا وزن واحد، وزن تعلى. يا ترى هل يأتي من هذا القبيل قوله تعالى مدهامتان؟ شو الوزن؟ مهمة. ما وزن مهمة؟ تعلّى مهمة. خلّى لون السواد فيه أم لا؟ تمام؟ الحديث عن الجنتين تمام؟ مدهامتان. ماذا يقول المفسر في تفسير مدهامتان؟ خضر. أخضر. بلون حمراء. مو أخضر. مو أحمر. مين يعرف علم الزراعة والخضر؟ أخضر إلى السواد. هذا المعنى صحيح. تمام. شدة الاخضرار تمام أخذته لونا من السواد. هذا نجده في الخضار الذاكورية الطاغجة. هذا اللون بالخيار أيام اللاهين هاي بالخيار أو بالبطيخ زميلنا نايم يا بطيخ والحمي نايم بطيخ اللهم اجعلنا لما يستمعون قولك يستمعون ايه حتى الشاهي ما الشاهي فتيسغى عاد الضمير وفي محل تمام؟ اول الدرس بشرنا بيها اول درس شكرا لكم اول درس اي قراءة وانا ما وجدت وانا وجدتنا انت ما وجدتها غيرها ما عرفت معتها